للإشارة إلى أن هذا المتقي يخشى الله وهو يعلم أنه رحمن، ولقصد التعريض بالمشركين الذين أنكروا اسمه الرحمن. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ تفسير ابن عاشور. السؤال: ما فائدة إيثار اسم الله الرحمن في الآية الكريمة؟ الوقفة السابعة: من خشي الرحمن بالغيب، أي مغيبه عن أعين الناس، وهذه هي الخشية الحقيقية. وأما خشيته في حال نظر الناس وحضورهم فقد تكون رياء وسمعة، فلا تدل على الخشية، وإنما الخشية النافعة خشية الله في الغيب والشهادة. تفسير السعدي. السؤال: لماذا خص ذكر الخشية بالغيب؟ معاني الكلمات: حبل الوريد، عرق في العنق متصل بالقلب، رقيب عتيد، ملك يرقب قوله ويكتبه، حاضر معد لذلك، تحيد تهرب وتروغ، قرينه الملك الكاتب الذي يشهد عليه، معتد ظالم متجاوز للحد، مريب شاك في وعد الله ووعيده، ما أطغيته ما أضللته، وأزلفت قربت، منيب تائب مقبل على الطاعة. العمل بالآيات. العمل الأول: قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العمل الثاني: قل سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، حتى تجدها في صحيفتك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. العمل الثالث: زر المقبرة واستعذ بالله من الغفلة. لقد كنت في غفلة من هذا. التوجيهات: التوجيه الأول: كتابة الأعمال من قبل الحفظة ينمي جانب المراقبة لدى العبد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. التوجيه الثاني: احذر الغفلة عن الله تعالى. لقد كنت في غفلة من هذا. التوجيه الثالث: البخل طريق إلى النار. مناع للخير معتد مريد.